اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين الى سوره النحل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مكية الا وان عاقبتم الى اخرها 128 ايه. قول وان عاقبتم مكية كذلك على الراجح. بسم الله الرحمن الرحيم. لما استبطأ المشركون العذاب نزل أتى أمر الله أي الساعة، وأتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه أي قرب، فلا تستعجلوه تطلبوه قبل حينه، تطلبوه قبل وقته، فإنه واقع لا محالة سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركون عليكم السلام به غيره. ينزل الملائكة، وفي قراءة ننزل أي جبريل بالروح بالوحي من أمره بإرادته. تراهم دائما يفسرون الأمر بالإرادة، لماذا؟ لأن الأشاعرة ينفون صفة الكلام ويقولون إن أمر الله عز وجل كنهيه كسؤاله كغير ذلك من الصيغ، لا فرق بين هذا. فالأمر في اللغة هو طلب الفعل، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، نعم، فهم ينفون القول، فلذلك يفسرون الأمر بالإرادة. تجد هذا يتكرر كثيرا في هذا التفسير، على من يشاء من عباده وهم الأنبياء أن مفسرا أنذروا خوفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم أنه لا إله إلا أنا فاتقوني أي خافوني، خلق السماوات والأرض بالحق أي محقا تعالى عما يشركون به من الأصنام، خلق الإنسان من نطفة مني إلى أن صيره قويا شديدا، فإذا هو خصيم شديد الخصومة، مبين بينها أي بين الخصومة في نفي البعث، قائلا من يحيي العظام وهي رميم، والأنعام الإبل والبقرة والغنم، ونصبه بفعل يفسره، يعني خلق الأنعام خلقه يفسره قوله تعالى خلقها له، يعني الأنعام محفور به لفعل محذوف تقديره ماذا خلق، نعم خلع، نعم هذا اشتغل، وخلق الأنعام خلقها لكم في جملة الناس فيها دفء ما تستفيون به من الأكسية والأرضية من أشعارها وأصوافها ومنافع من النسل والدر والركوب ومنها تأكلون. قدم الظرف للفاصلة، أي ظرف يقصد منها؟ منها النحويون أحيانا يعبرون عن الجار والمجرور بماذا؟ بالظرف، هذا يعني يجوز أن تقول الجار والمجرور ظرف، فقدم الجار هو قوله منها للفاصلة، الفاصلة هي النون، تناسب الفواصل، تناسب الفواصل والحرف الأخير النون، لو قالت تأكلون منها ما ناسبت هذه الآية الفواصل الماضية. ولكم فيها جمال أي زينة حين تريحون تردونها إلى مراحها بالعشي، تردونها أي ترجعونها إلى مراحها إلى المكان الذي تبيت فيه بالعشي، وحين تسرحون تخرجون إلى المرعى بالغداء في الصباح الباكر، وتحمل أثقالكم أي أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه واصلين إليه على غير الإبل إلا بشق الأنفس بجهدها أي بتعبها الشديد، إن ربكم لرؤوف رحيم بكم حيث خلقها لكم. وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، مفعول له، ما هو المفعول له؟ تسبوها، نعم يفعل لأجله يعني، نعم خلقها زينة لكم وخلقها لتركبوها. والتعليل بهما أي بالركوب والزينة لتعريف النعم، لا ينافي خلقها لغير ذلك كالأكل في الخيل الثابت في حديث الصحيحين. هو يريد أن يرد على من؟ على الأحناف وبعض المالكية الذين يحرمون لحم الخيل، فيقول أنا مستدل بهذه الآية، الأحناف يصلون بهذه الآية تحريم لحم الخيل، ما وجد لنا منها، يقول عتق الله الخيل والبغال والحمير على بعضهم، والبغال والحمير محرمة الأكل بالإجماع، فيحرم كذلك أكل الخيل، فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا أن الله عز وجل ذكر هنا الركوب والزينة، شرك بين هذه الثلاثة في الركوب والزينة وليس في الأكل، فالكلام ليس على الأكل، الأكل ثابت في حديث الصحيحين يقصد حديث أسماء، نحرنا فرسا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فأكلناه. ويخلق ما لا تعلمون من الأشياء العجيبة الغريبة، يدخل فيها الطائرات والسيارات وغير ذلك من المراكب. قال على الله قصد السبيل أي بيان الطريق المستقيم. على الله يعني يجب على الله. أوجب الله على نفسه ماذا؟ على الله هذا أسلوب ما يدل على الوجوب، يعني أوجب الله على نفسه بيان الطريق المستقيم. ومنها الهاء تعود إلى السبيل، لأن السبيل تذكر وتؤلف، قل هذه سبيلي أي السبيل جائر أي حائد عن الاستقامة. حائد يعني ماذا؟ مائل، يمين، يمين عن الاستقامة. ولو شاء هدايتكم لهداكم إلى قصد السبيل أجمعين فتهتدون إليه باختيار منكم. لماذا قال باختيار منكم؟ لأن هذه الآية مما يستدل بها الجهمية الجبرية على أن الله عز وجل هو الذي يجبر الناس على الهداية، فيقول لا تهتدون إليه إلى السبيل باختيار منكم، لأنكم مجبورين على الهداية، بل الله عز وجل يخلقها لكم لعلمه باختياركم لها. وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر ينبت بسببه. ينبت هذا الشجر بسببه، بسبب الله. فيه تسيمون أي ترعون دوابكم. نعم، السوم هو الرعب. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك المذكور لآية دالة على وحدانيته تعالى لقوم يتفكرون في صنعه فيؤمنون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس بالنصب عطفا على ما قبله، يعني النهار والشمس معطوف على الشمس معطوف على الليل والنهار، والرفع المبتدأ يعني وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم بوجهين. إن نقبت القمر والنجوم سيكون معطوفا على الليل والنهار، إن رفعتها سيكون معطوفا على الشمس بالرفع. مسخرات بالنصب سيكون حال. نعم، وإذا رفعتها ستكون خبرا للشمس، يعني والشمس والقمر والنجوم مسخرات. نعم، بأمره بإرادته، وهذا تأويل كما قلت لم ينفون الكلام ويثبتون كلام النفس. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. وسخر لكم ما برأ أي خلق لكم في الأرض من الحيوان والنبات وغير ذلك مختلفا ألوانه كأحمر وأخضر وأصفر وغيرها إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون يتعظون. وهو الذي سخر البحر ذلله لركوبه والغوص فيه، غوص يغوص يعني دخل في أعماق البحر، لتأكلوا منه لحما طريا هو السمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان، وترى تبصر الفلك السفن مواخر فيه تمخر الماء أي تشقه بجاريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة. ولتبتغوا عطف على لتأكلوا، لماذا قال بريح واحدة؟ هذا إشارة إلى إعجاز في هذا، أن السفن تأتي في اتجاه وترجع في عكس الاتجاه بنفس الريح، بنفس الريح، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ولتبتغوا عطف على لتأكلوا، يعني قول تأكلوا منه لحما طريا، ولتبتغوا من فضل أي تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة، ولعلكم تشكرون الله على ذلك. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثابتات ثوابتة لئلا تميد بكم، يعني أن تميد بكم حتى لا تميد بكم، لا هنا محذوفة، تتميد يعني تتحرك وتهتز، ماذا يميد وتحرك بكم، وجعل فيها أنهارا كالنيل وسبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم، وعلامات تستدلون بها على الطريق على الطرق كالجبال بالنهار وبالنجم بمعنى النجوم هم يهتدون إلى الطرق والقبلة بالليل. نعم، فالعلامات كالجبال تكون بالنهار يرون بالنهار، طب في الليل لا يرون الجبال، يهتدون بالنجوم وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق هو الله كمن لا يخلق هو الأصنام حتى تشركون معه. فيه نظر يعني الأصح أن يقول ماذا؟ حتى تشركوها معه. لماذا؟ لأن حتى ينصب بعضها المضارع بأن مضمرة وجوبا، فتشركوها منصوب على مصدر حذف النون، حتى تشركوها معه في عندكم بإثبات النون؟ نعم نعم، المفروض تحذف هذه النون. نعم؟ حيث عندي حتى، عندكم حتى أو حيث؟ حيث حيث في مسقط حتى الكل حتى في أشكال حيث ليس في أشكال حتى تشركونها معه تقول حتى تشركوها في العبادة الجواب لا أفلا تذكرون بتشديد الذال هذه قراءته أفلا تذكرون هذا فتؤمنون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تضبطوها فضلا أن تطيقوا شكرها يعني لا تستطيعوا أن تضبطها مجرد الإحصاء انظر ماذا قال الله إن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها لم يقل إن تعدوا نعمة الله فلا تشكروها أنت لا تستطيع أن تعدها فضلا عن الشكر يعني الشكر هذا أمر سيكون أصعب من العد أنت لا تستطيع العد فكيف تستطيع الشكر لأن الشكر فرع عن العد بعد أن تعدها تشكره كيف تشكر ما لا تعرفه من النعم إن الله لغفور رحيم حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم هذا مناسبة التذييل لماذا قال إن الله غفور رحيم يعني ما زال ينعم عليكم مع معصيتكم لأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون بالتاء والياء تدعون ويدعون تعبدون من دون الله وهم الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يصورون من الحجارة وغيرها هم يخلقون الأصنام تخلق لأن الناس هم الذين يصورون الأصنام هم الذين يصنعونها نعم هم الذين يصورونها فالأصنام مخلوقة نعم لأن الله عز وجل أثبت للإنسان صفة الخلق بمعنى الإيجاد من موجود الإنسان يسمى خالق لو صنع شيئا صنع الصنم يسمى خلق الصنم فتبارك الله أحسن الخالقين ولكن خلق الإنسان من موجود أما خلق الله من عدم أما خلق الله عز وجل من عدم أموات لا روح فيهم خبر ثان يعني هم يخلقون نعم هم مبتدأ ويخلقون خبر أول وأموات خبر ثاني تعرفون أنه يجوز تعدد الخبر غير أحياء تأكيد تأكيد لأي شيء لكلمة أموات أموات غير أحياء نعم وما يشعرون أي الأصنام أيان وقت يبعثون أي الخلق يعني يعرفون متى يبعث الخلق بعد الموت فكيف يعبدون إذ لا يكون إلها إلا الخالق الحي العالم بالغيب فالله نفى عنهم صفة الخلق ونفى عنهم صفة العلم أنهم لا يعلمون وقت البعث ولا وقت قيام الساعة فكيف يعبدون إلهكم إله واحد إلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا صفاته وهو الله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة أي جاحدة للوحدانية هم مستكبرون متكبرون عن الإيمان بها لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم بذلك إنه لا يحب المستكبرين بمعنى أنه يعاقبهم وهذا تأويل أول نفي المحبة بالعقاب لأنهم ينفون صفة المحبة والبغض عن الله عز وجل قال ونزل في النضر بن الحارث وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ما استفهامية ذا موصول يعني ما الذي أنزل ربكم على محمد قالوا هو أساطير أكاذيب الأولين إضلالا للناس قالوا هذا الكلام إضلالا للناس ليحملوا في عاقبة الأمر أوزارهم أي ذنوبهم كاملة لم يكفر منها شيء يوم القيامة ومن بعض أوزار الذين يضلونهم بغير علم لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الإثم اشتركوا في الإثم ألا ساء بئس ما يزيلون يحملونه حملهم هذا قد مكر الذين من قبلهم هو نمروذ هذا يعني ليس خاصا بنمروذ بل هذا خاص بكل كافر بنى صرحا طويلا ليصعد منه إلى السماء ليقاتل أهلها فأتى الله أي قصد بنيانه من القواعد الأساس فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمته فخر عليهم السقف من فوقهم أي هم تحته وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم وقيل هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل وهذا هو الأظهر أن هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه أي ما دبروه من المكر بالرسل شبههم الله عز وجل بالقوم الذين بنوا بنا عظيما فهدم الله عز وجل على رؤوسهم يعني أفسد مكرهم ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم ويقول لهم الله على لسان الملائكة توبيخا أين شركاء ما الإشكال هنا ما الإشكال بهذه العبارة نعم لم ينفون صفة الكلام فيجعلون الذي يتكلم هم الملائكة والصحيح نسبة الكلام إلى الله نسبة حقيقية ويقول الله لهم على لسان الملائكة توبيخا أين شركائي بزعمكم الذين كنتم تشاقون تخالفون المؤمنين فيهم في شأنهم. قال أي يقول الذين أوتوا العلم، يعني يقول الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين يقولون شماتة بهم الذين تتوفاهم بالتاء والياء تتوفاهم ويتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر فألقوا السلم قادوا واستسلموا عند الموت قائلين ما كنا نعمل من سوء شرك. فتقول الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. ويقال لهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى أي مأوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا الشرك ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا بالإيمان في هذه الدنيا حسنة حياة طيبة ولدار الآخرة أي الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال تعالى فيها ولنعم دار المتقين هي جنات عدن إقامة مبتدأ، جنات هذا مبتدأ وخبره يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك الجزاء يجزي الله المتقين الذين نعت لأي شيء نعت للمتقين فلهم المتقون الذين نعت تتوفى نعم العدل معناها الإقامة جيد الذي لا تتجاوز لفظ قبل أن تسأل عنه أي لفظ لا تفهمها اسأل عنه. عدل من عدل بالمكان، عدل بالمكان يعني أقام به. كلمة عدل معناها ماذا؟ عدل يعدل، عدلا يعني أقام، أقام بالمكان. فجنات عدل يعني جنات ماذا؟ إقامة دائمة لا يتحولون منه لا يخرجون منه. لا تزال نعم؟ لا تزال لا؟ جنات عدل يعني جنات التي لا تزال صح؟ لا تظهر؟ لا ليس لا تزال نعم لا تزال لا يخرجون منها ابدا اقام بالمكان اقامه دائمه. ومنه سمي المعدن معدن، المعدن الذي في الارض مثل حديد لماذا سمي معدنا؟ لانه يعدن في الارض يعني يقيم فيه نعم. فعدل بالمكان يعني اقام به. فسميت جنات عدن يعني ماذا؟ جنات الاقامه الدائمه. طيب الذين نعتوا تتوفاهم الملائكة طيبين طاهرين من الكفر يقولون لهم عند الموت سلام عليكم ويقال لهم في الآخرة ادخلوا الجنة لما كنتم تعملون. هل استفهام إنكاري يعني ما استفهام بعد النفي؟ ينظرون ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة، تأتيهم بالتاء والياء الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك العذاب أو القيامة المشتملة عليه كذلك كما فعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم من الأمم كذبوا رسلهم فأهلكوا وما ظلمهم الله بإهلاكهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر فأصابهم سيئات ما عملوا. أصابهم سيئات ما عملوا أي جزاؤها، أصابهم جزاء سيئات ما عملوا وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. وقال الذين أشركوا من أهل مكة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هؤلاء ما مذهبهم في القدر؟ ما مذهب هؤلاء في القدر؟ جبرية. يعني يقولون الله لو شاء ما أشركنا وما عبدنا، الله الذي أجبرنا على الشرك والكفر، لكنتم تدعون أن ما نحن عليه شرك وكفر لا لكان الله عز وجل هو الذي أجبرنا عليه. وقال الذين أشركوا ولا يسلمون شيخ الإسلام القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دوني من شيء من البحار والسوائب فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به. سبب ضلال هؤلاء أنهم قالوا لم يفرقوا من المشيئة والمحبة فقالوا إن كل ما شاء الله لابد أن يحبه وهذا باطل. قال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم أي كذبوا رسلهم فيما جاءوا به فهل ما على الرسل إلا البلاغ المبين الإبلاغ البين وليس عليهم الهداية. الرسل ليس عليهم الهداية إنما عليهم البلاغ. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثناك في هؤلاء أن أي بأن اعبدوا الله وحدوه واجتنبوا الطاغوت الأوثان أن تعبدوها. وهذه آية من آيتين في القرآن بين الله عز وجل فيهما صفة الكفر بالطاغوت، آية النحل وآية الزمر. آية النحل هذه التي معنا اجتنب الطاغوت. إذا ما صفة الكفر بالطاغوت؟ اجتناب عبادته، اجتناب عبادته، وتكفيره لازم من لوازم اجتناب عبادته، لكنه ليس ركنا لازما. نعم. وكذلك في سورة الزمر قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه، فمعنى الكفر به اجتناب عبادته. الأوثان أن تعبدوه، فمنهم من هدى الله فآمن، ومنهم من حقت أي وجبت عليه الضلالة في علم الله فلم يؤمن. فسيروا يا كفار، يا كفار مكة في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ورسلهم من الهلاك. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص يا محمد على هداهم وقد أضلهم الله ولا تقدر على ذلك، فإن الله لا يهدي، فإن الله لا يهدى من يضل. القراءة التي يفسرها بالمبني للمجهول، قال بالبناء للمفعول والفاعل، الفاعل تكون يهدي، أما القراءة التي يفسرها يهدى، من يضل أي من يريد إضلاله. تفسير الإضلال بإرادة، بالإرادة الإضلال تأويل، لأنهم ينفون صفة الإضلال عن الله عز وجل، يؤولونها بالإرادة، كل صفة يؤولونها بالإرادة، كل صفة لا يثبتونها يؤولونها بالإرادة. وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. وأقسموا بالله جهد إيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لا يبعث الله من يموت. قال تعالى بلى يبعثهم وعدا عليه حقا، مصدران مؤكدان مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر، يعني يعد وعدا ويحق حقا، وعدا وحقا كلاهما مفعول مطلق، أي وعد ذلك وحقه حقا، ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يعلمون ذلك، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين لهم متعلق بيبعثهم، يعني لام هذه لام التعليل وهي حرف جر، وأن يبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والمصدر مؤول واللام جر مجرور متعلقا بماذا؟ متعلقا بقوله لا يبعث الله من يموت، يعني يبعث ليبين، متعلق بيبعثهم. المقدر، ما معنى المقدر؟ يعني أصل الكلام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى ها يبعثه، بلى يبعثه، فيبعث ما بعث، فهي محذوف مقدر متعلق به ماذا؟ تعلق به ليبين، يعني يبعثهم ماذا يبعثهم؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ليبين لهم الذي يختلفون مع المؤمنين فيه من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين. هذا البيان يترتب عليه ماذا؟ تعذيب الكفار وإثابة المؤمنين. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أي أردنا إيجاده، وقولنا مبتدأ خبره أن نقول له كن فيكون، أي فهو يكون فيكون، وفي قراءة بالنصب فيكون عطفا على نقول، والآية لتقرير القدرة على البعث. إن هناك قراءتان يكون بالرفع ويكون هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وفي قراءة النصب يكون معطوف على نقول، والآية لإثبات البعث لتقرير القدرة على البعث. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئ أنهم في الدنيا حسنة، والذين هاجروا في الله لإقامة دينه من بعد ما ظلموا بالأذى من أهل مكة وهم النبي وأصحابه لنبوئ أنهم ننزلنهم في الدنيا دارا حسنة هي المدينة، ولا أجر الآخرة أي الجنة أكبر أعظم لو كانوا يعلمون، أي الكفار أو المتخلفون عن الهجرة، لو يعلمون ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم في الهجرة. وهؤلاء هم الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين، وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. فهم تركوا بلادهم وتركوا أعمالهم وتركوا أموالهم وهاجروا، فالله يرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، هذه القراءة تفسيرها يوحى بالمبني للمجهول، لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. فخطاب لمن؟ للعلماء بالتوراة والإنجيل، أنتم إلى تصديق، إلى تصديق هؤلاء أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد. بالبينات متعلق بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضح، ينما أرسلنا من قبلك إلى رجالا يوحى إليهم أرسلناهم بماذا؟ بالبينات والزبر الكتب، وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم فيه من الحلال والحرام لعلهم يتفكرون في ذلك فيعتبرون. أفأمن الذين مكروا المكرات، المكرات جمع مكر، السيئات بالنبي في دار الندوة من تقييده ليثبتوك أو قتله أو يقتلوك أو يخرجوك أو إخراجه كما ذكر في الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أن يقصف الله بهم الأرض كقارون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من جهة لا تخطر ببالهم، وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدروا ذلك، أهلكوا في غزوة بدر ولم يكونوا ماذا؟ يقدروا ذلك، أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم للتجارة فما هم بمعجزين بفائتين العذاب، أو يأخذهم على تخوف تنقص شيئا فشيئا حتى يهلك الجميع. حال من الفاعل أو المفعول، أي الفاعل؟ من هو الفاعل؟ تخوف الفاعل يعود على ماذا؟ يعود على الله عز وجل. إذا صاحب الحال سيكون ماذا؟ الله عز وجل، يعني يأخذهم تنقص في تنقص شيئا فشيئا. أو من المفعول هم، يأخذهم هم ينقصون شيئا فشيئا، التخوف وماذا؟ التنقص، التنقص ينقصون شيئا فشيئا، يعني العذاب يأتي شيئا فشيئا حتى يهلكوا جميعا. فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل كشجرة وجبل تتميل، وفي قراءة حفص يتفيل، ظلاله عن اليمين والشمائل جمع شمال أي عن جانبيها، أول النهار وآخره، أول النهار وآخره، سجدا لله حال أي خاضعين بما يراد منهم، وهم داخلون أي الظلال داخلون أي صاغرون، نزلوا منزلة العقلاء. الظلال معناه غير عاقل، لكن لما كانت لما وصف بالسجود استخدم معها ضمير من يعقل، وهو هم، هم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أي نسمة تدب عليها، نفس أي نفس مخلوقة تدب على الأرض تسجد لله، أي يخضع له بما يراد منه. فالمقصود بالسجود هنا حتى الكفار يسجدون أي الخضوع، الخضوع لإرادة الله، فلا يخرجون عن قدر الله أبدا. وغلب في الإتيان بما ما لا يعقل لكثرته، يعني قال لله يسجد ما، لم يقل من، لأن ما لا يعقل أكثر ممن يعقل، الجمادات والحيوانات والطيور والحشرات أكثر من بني آدم، فغلب ما لا يعقل على من يعقل لكثرته. والملائكة قصهم بالذكر، لماذا قصهم بالذكر؟ قال قصهم بالذكر تفضيلا، وهم لا يستكبرون يتكبرون عن عبادته، يخافون أي الملائكة حال من ضمير يستكبرون، ربهم من فوقهم حال منهم أي من الملائكة أي عاليا عليهم بالقهر. قول علي عليهم بالقهر هذا تأويل، وفيه إثبات لنوع واحد من ألوان العلو والقهر، أما علو الذات فيه الأشاعرة، ويفعلون ما يؤمرون به. وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين، تأكيد اثنين تأكيد لإلهين، إنما هو إله واحد أتى به لإثبات الإلهية والوحدانية. كلمة واحد هذه لماذا أتى بها؟ لإثبات الإلهية والوحدانية، فإياي فارهبون يخافوني دون غيري، وفيه التفات عن الغيبة، كان ينبغي أن يقول فإياي أو لم يقل فيقول فارهبوه، إنما هو إله واحد فارهبوه، لكنه قال فإياي فارهبون، نعم إياي فارهبون، هذا متكلم التفت من فيه التفات عن الغيبة، التفت من الغيبة إلى ماذا؟ إلى المتكلم. نعم. ولو ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، نعم له ما في السماوات وما في الأرض، أنه مالكهم وأنه خالقهم وهم عبيده سبحانه وتعالى، وله الدين طاعة واصلا أي دائما. الدين يأتي في اللغة بمعنى الأمر والنهي، ويأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الحساب مالك يوم الدين، نعم، ويأتي بمعنى النظام والقانون ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. هنا أتى بمعنى ماذا؟ بمعنى الطاعة. له الدين واصبا أي له الطاعة دائما. هذه الطاعة قد تكون طاعة شرعية وقدرية في حق المؤمن، وتكون طاعة قدرية في حق الكافر. واصبا أي دائما حال من الدين، والعامل فيه معنى الظرف. أي ظرف يقصد؟ لا. الجار والمجرور؟ لا لا، يكون السماوات والأرض. نعم، معنى زر السماوات والأرض. لا، له الدين واصبا، يعني النحويون كما ذكرتم من قليل يتجاوزون فيعبرون عن الجار والمجرور بالظرف، كما مضى معنى هذا من قليل. عن كل جار ومجرور. نعم، بالظرف يسمونه ظرف باب التجاوز. لا، كل جار ومجرور من باب التوسع يسمونه ظرف. أفغير الله تتقون، وهو الإله الحق ولا إله غيره، والاستفهام الإنكاري، والاستفهام الإنكاري أو التوبيخ. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله لا يأتي بها غيره، وما شرطية أو موصولة. وما بكم من نعمة فمن الله، قلت إنها شرطية، قلت إنها شرطية، أين فعل الشرط؟ وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، محذوف، والجواب كذلك محذوف. أما إن قلت إنها موصولة فالذي بكم من نعمة فمن الله، وهذا الأقرب. ثم إذا مسكم أصابكم الضر الفقر والمرض فإليه تجأرون ترفعون أصواتكم. جأر يجأر جوارا أي رفع صوته بالاستغاثة والدعاء، ولا تدعون غيره. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما أتيناهم من النعمة فتمتعوا باجتماعكم على عبادة الأصنام. أمر تهديد، هذا أمر التهديد، فسوف تعلمون عاقبة ذلك. التمتع هو اجتماعهم على عبادة الأصنام، كما قال تعالى في آية أخرى، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. إذا تمتعوا معناها ماذا؟ باجتماعكم على عبادة الأصنام. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، يجعلون أي المشركون لما لا يعلمون أنها تضر ولا تنفع وهي الأصنام نصيبا مما رزقناه من الحرث والأنعام، بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا. تالله لتسألن سؤال توبيخ وفيه التفات عن الغيبة. يجعلون هذا غيبة، المفروض تالله ليسألن، لكنه خاطبه وقال لتسألن، وغرض الانتقال هنا التهديد بالخطاب عما كنتم تفترون على الله من أنه أمركم بذلك. ويجعلون لله البنات، بقولهم الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له عما زعموا، ولهم ما يشتهون أي البنون، والجملة في محل رفع أو نصب بيجعل. نعم، يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، الجملة في محل رفع أو نصب بيجعل. إن كانت محل رفع ماذا سيكون إعرابه، وإن كانت محل نصب ماذا سيكون إعرابه؟ نعم، إن كان بالرفع فالاستئناف، استئناف ابتداء، أحسنت. وبالنصب لا، بالعطف على قلت ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، او بنصب او نصب بيجعل، يعني الجمله في محل رفع تكون استئنافيه، او نصب بيجعل يعني يجعلون ما يشتهون، يجعلون لهم ما يشتهون فيكون مفعول ثاني. المعنى يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه عن الولد، ويجعلون لهم الأبناء التي يختارونها فيختصون بالأثنى، بالأثنى يعني بالأفضل، كقولهم فاستفتهم أن لربك البنات ولهم البنون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى تولد له ظل أي صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم، المغتم والحزين حزنا شديدا، وجهه يتغير من جدة الحزن، هو كظيم ممتلئ غما وحزنا وغضبا. فكيف تنسب البنات إليه تعالى وأنتم لا ترضونها لأنفسكم؟ يعني يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى يختفي من القوم أي قومه من سوء ما بشر به خوفا من التعيير. عيره أي عابه، عابه، الناس يعيبونه على أنه عنده البنات، مترددا فيما يفعله به، متردد لا يعرف ماذا يفعل. أيمسكه يتركه بلا قتل على هون أي هوان وذل، أم يدس في التراب بأن يئله وأداه وأدى البنت أي دفناه حية، ألا ساء بئس ما يحكمون حكمهم هذا، حيث نسبوا لخالقهم البنات التي هي عندهم بهذا المحل من الكره والبغض. نعم، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة الكفار مثل السوء أي الصفة السوء بمعنى قبيح، وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للنكاح. هذا مثال لمثل السوء، مثل السوء يعني الصفة القبيحة، هم يأيدون البنات مع أنهم يحتاجون إلى البنات في النكاح. ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهو أنه لا إله إلا هو، والمثل الأعلى كما يقول ابن القيم كل وصف يأتي على الذهن، كل كمال يأتي على الذهن، فالله عز وجل أعلى من هذا الكمال، وأعلى من هذا الكمال. والمثل الأعلى جاء في موضعين من القرآن في النحل والروم. نعم، وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه، هو حكيم في خلقه وفي فعله، وعزيز في ملكه وفي فعله كذلك. ولكنهم ينفون صفة العزة وصفة الحكمة ويجعلونها ماذا؟ متعلقة بالمخلوق فقط، وهذا تأويل أو تفسير للصفة ببعض معانيه. فنقول هو عزيز في ذاته وفي ملكه، وحكيم في ذاته وفي خلقه. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم بالمعاصي ما ترك عليها على الأرض من دابة، نسمة تدب عليها تمشي عليها، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه، ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة وإهانة الرسل. وتصف تقول ألسنتهم مع ذلك الكذب، وهو أن لهم الحسن عند الله أي الجنة، كقوله قول الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسن أي الجنة. قال تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون متروكون فيها أو مقدمون إليها. مقدمون مفرط لها معنيان، التفريط بمعنى الترك، والفرط بمعنى المتقدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنا فرطكم على الحوض، معنى فرطكم أي سابقكم متقدمكم، يعني هم مفرطون يعني مقدمون إلى النار قبل غيرهم أو متركون في النار. وفي قراءة بكسر الراء مفرطون من أفرط يفرط بمعنى تجاوز الحد أي متجاوزون الحد. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وعملهم، أرسلنا من قبل أمم من قبلك رسلا فزين لهم الشيطان وعملهم السيئة فرأوا حسنة فكذبوا الرسل فهو وليهم متولي أمورهم اليوم أي في الدنيا، ولهم عذاب أليم مؤلم في الآخرة. وقيل المراد باليوم يوم القيامة. نعم، على حكاية الحال الآتية، يعني اليوم ليس اليوم، سمى يوم القيامة اليوم معناه لم يأتي بعد، لأنه سيأتي قطعا مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي لا ولي لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم. وما أنزلنا عليك يا محمد الكتاب أي القرآن إلا لتبين لهم للناس الذي اختلفوا فيه من أمر الدين، وهدى عطف على لتبين ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها، إن في ذلك المذكور لآية دالة على البعث لقوم يسمعون سماع تدبر. وإن لكم في الأنعام العبرة، اعتبارا نسقيكم بيان للعبرة مما في بطونه أي الأنعام، من للابتداء متعلقة بنسقيكم، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، يعني ابتداء سقي اللبن يكون من بين فرث سفل الكرش. السفل هو الوسخ الذي يكون في البطن، ودم لبن خالصا لا يشوبه شيء، لا يخالطه شيء من الفرث والدم من طعم أو ريح أو لون، وهو بينهما لبن بينهما. سائغ للشاربين سهل المرور في حلقهم لا يغص به، غص به أي وقف في حلقه. ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكرا خمرا يسكر، سميت بالمصدر وهذا قبل تحريمها، سميت الخمر بالمصدر سكرة يسكر سكرا، وهذا الآية الامتنان بالخمر قبل التحريم. ورزقا حسنا كالتمر والزبيب والخل والدبس، الدبس هذا عسل التمر، تعرفون الدبس التمر يكون له عسل، هل رأيتموه؟ مربى، مربع السلال عتل يأخذونه من البلع. ورزقا حسنا كالتمر والزبيب والخل والدبس، إن في ذلك المذكور لآية دالة على قدرته تعالى لقوم يعقلون يتدبرون. وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام المفسرة، المفسرة التي تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، والفعل هنا وأوحى أو مصدرية أن اتخذي، يعني أوحى ربك إلى النحل اتخاذا، أن اتخذي من الجبال بيوتا تأويل إليها ومن الشجر بيوتا ومما يعرشون، أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأوي إليه. عرش يعني جعل سقف، العرش والسقف، الناس يبنون شيئا يعيش فيه النحل الذين يربون النحل، وإلا يعني إن لم يبني الإنسان الإنسان هذا لم تأوي النحل إليه. ثم كل من كل الثمرات فاسلكي ادخلي سبل ربك طرقه في طلب المرعى ذللا، جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك، فلا تعسر عليك وإن توعرت، لا تصعب عليك، لا تصعب عليك وإن توعرت، يعني ماذا؟ طريق وعر أي طريق صعب ليس سهلا، فمع صعوبتها تكون سهلة عليك، فاسلكوا سبل ربك ذللا أي سهلا، ولا تضل عن العود منها وإن بعدت، النحل يمشي ممكن عشرات الكيلومترات بعيدا عن بيته ثم يرجع إليه دون أن يضل. وقيل من الضمير في سلوكي أي منقادة لما يراد منك، يعني لا تضل عن العود وإن بعدت، نعم. وقيل من الضمير في سلوكي، سلوكي منقادة يعني حال، قيل ذلنا بيتا، قيل في العرب العرب آخر أن ذلنا ماذا، حال من الضمير في ماذا، في سلوكي، يعني واضح هذا، سلوكي الياء هذه صاحب الحال، وذلنا ماذا، حال، فتكون ذلنا الحال من النحل لا من السبل، نعم. يعني هناك إعرابان في ذلنا، إما نقول ذلنا الحال وصاحبه السبل، السبل هي الذلن سهلة يعني، وإما أن تكون حال من الضمير في ماذا، في سلوكي، يعني سلوكي أنت بسهولة منقادة لما يراد منك، أنت المذللة، أنت أتوى النحل المذللة أي المنقادة لما يراد منك. ما مفهوم الفرق من المعنيين؟ الأول السبل هي الذلل ووصف بأنها مذللة، والثاني أن النحل هي المذللة أي منقادة مسخرة. يخرج من بطونها شراب هو العسل مختلف ألوانه فيه شفاء للناس من الأوجاع، قيل لبعضها كما دل عليه تنكير الشفاء، لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا العموم، الإطلاق والإطلاق عمومه بدلي ليس شمولي، فهو شفاء من بعض الأوجاع، قيل لبعضها كما دل عليه تنكير الشفاء، أو لكلها بضميمته إلى غيره، يعني يكون النحل يكون العسل شفاء من كل الأمراض إذا ضممته إلى غيره من الأدوية، واضح هذا؟ أقول وبدونها بنيته، السيوطي يقول وبدونها، ها ترجع إلى ماذا؟ بدون تضمين يعني بدون غير العسل، بنيته، ما معنى بنيته؟ يعني لو شرب العسل وأيقن به الشفاء أن فيه شفاء شفي، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من استطلق بطنه، كما في حديث الشيخان أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقيه عسلا، فأتاه كل مرة يقول اسقيه عسلا، ففي الثالثة قال شوفي أخي، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في صنعه تعالى، والله خلقكم ثم يتوفاكم، الله خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم عند انقضاء أجلكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر أي أقسه من الهرم من الهرم والخرف، الهرم والخرف بمعنى واحد والكبر في السن، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة، وهذا مشاهد في الواقع. ماذا يقصد بمن قرأ القرآن؟ من حفظ القرآن، تطلق لغة في اللغة على الحفظ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أم الناس أقرأهم لكتاب اللي ممن أقرأهم أحفظهم وأفهمهم. يدعو مثلا يدعو لأنه كان صغيرا يدعو بأولاده، فبرد ربي لأن عقله زاد فل، يعني يدعو هذا تجيبه هذا. لا، لو تقصد إنسان يدعو على أولاده وهو يدعو وعقله ليس فيه، صحيح؟ لا، هذا لا يستجب له، لأن الدعاء من شروط استجابة القصد، وهذا ليس قصدا للدعاء، نعم، هذا لا يستجب له، إنه ليس مكلفا، يعني حال دعائي ليس مكلفا، نعم. قال والله خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم. قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصل بهذه الحالة، يعني من حفظ القرآن لم يصل إلى أرض العمر، وهذا مشاهد في الواقع. أنا رأيت بعض الناس، هذا شيخ من كنت آخر عليه في الماضي قد جاوز 100 وكان يصلي بنا التراويح وولد له ولد وعنده 90 سنة. والله طول كان عنده طفل صغير عنده 90 سنة، هذا عجيب يعني. اسمه الشيخ عرفان عليه رحمة الله. ومنكم ما يرد إلى أرض العمر، أي أخذته من الهرم، من الهرم والخرف، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصل بهذه الحالة. إن الله عليم بتدبير خلقه، قدير على ما يريده، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك، فما الذين فضلوا عن أي الموالي براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي بجاعل ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين ممالكهم، فهم أي المماليك والموالي فيه سواء شركاء. المعنى ليس لهم شركاء من مماليكهم في أموالهم، فكيف يفعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ أفبنعمة الله يجحدون، يكفرون حيث يجعلون له شركاء. معنى المثل، قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا أي الأغنياء براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني الأغنياء لن يعطي الفقراء أو العبيد شيئا من أموالهم، لن يجعلهم شركاء لهم. فكيف تجعلون العبيد الذين خلقهم الله شركاء مع الله؟ أنتم أيها الأغنياء لا تجعلون عبيدكم شركاء معكم في أموالكم، فكيف تشركون مع الله عز وجل غيره ممن خلقه وملكه سبحانه وتعالى؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فخلق حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال والنساء. حواء خلقت من ضلع، أما باقي الناس خلقوا من النطفة من المني. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، أولاد الأولاد، الحفدة زي محفيد ولد الولد، ورزقكم من الطيبات من أنواع الثمار والحبوب والحيوان. أفبالباطل اصطنمي، هذا مثال تفسير بالمثال، يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بإشراكهم ويعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لهم رزقا من السماوات بالمطر والأرض بالنبات شيئا بدلا من رزقا، شيئا بدلا من رزقا، يعني ما لا يملك لهم رزقا شيئا، ولا يستطيعون يقدرون على شيء، وهم الأصنام. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له أشباها تشركوهم به، إن الله يعلم أن لا مثل له وأنتم لا تعلمون ذلك. لا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له أشباها تشركوهم به، لأنكم إذا الأشباه هنا في الأفعال، ليس شرط أن يكون أشباه في الصفات الذاتية، جعلتم أولئك هابين آلهة تفعل كفعل تخلق وترزق، إن الله يعلم أن لا مثل له وأنتم لا تعلمون ذلك. ضرب الله مثلا، هذا مثل آخر، ويبدل منه عبدا، عبدا هذا بدل من مثلا، صفة تميزه، مملوكا صفة للعبد تميزه من الحر، فإنه عبد الله. ضرب الله مثلا عابدا مملوكا، يعني ماذا قال مملوكا؟ هو يقول لي ما في الكلمة مملوكا، لأن لو قال ضرب الله مثلا عبدا كلنا عبيد لله، لكن أقصد العبد العبد المملوك، فهمت؟ يعني هذا ليس زيادة في الكلام. إن لو قلت ضرب الله مثلا عبدا لا يقدر على شيء، كلنا عبيد لا نقدر على شيء، لكن لما قال عبدا مملوكا بين أنه يقصد بالعبودية عبودية الرق، عبودية الرق ليس عبودية الخلق، إن عبودية قصد عبودية الخلق عبودية رق. نعم، لا يقدر على شيء لعدم ملكه، العبد لا يملك، وإن ملك لا يملك على الصحيح. ومن نكرة موصوفة أي حرا، يعني وحرا، يعني ضرب الله مثلا عبدا ومن يعني حرا، من تأتي معنى النكرة الموصوفة في اللغة من معانيها. رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، أي يتصرف فيه كيف يشاء، يعني ضرب الله مثلا للعبد هذا هم هذه الآلهة التي يعبدونها الباطلة، والحر هذا مثل ضربه الله لنفسه ولله المثل الأعلى. نعم، أي يتصرف فيه كيف يشاء، والأول مثل الأصنام والثاني مثله تعالى. فالله يضرب لنفسه المثل الذي وماذا؟ قياس الأولى، قياس الأولى. فإذا كان العبد الذي لا يملك لا يستوي مع الحر الذي يملك، فمن باب أولى أن الله لا يستوي مع الأصنام. هل يستوون أي العبيد العجزة جمع عادل والحر المتصرف الجواب لا. الحمد لله وحده بل أكثرهم أهل مكة لا يعلمون ما يصلون إليه من العذاب فيشركون. وضرب الله مثلا، هذا مثل آخر، وضرب الله مثلا ويضل منه رجلين أحدهما آب كامل ولد أخرس، الآب كامل هو الذي ولد أخرس لا يقدر على شيء لأنه لا يفهم ولا يفهم، لا يفهم غيره ولا يفهم غيره، فلا يقدر على كسب المال ولا على فعل أي شيء، وكل أي ثقيل على مولاه أي ولي أمره. أبوه مثلا ولد له ولد أصبح كبير وأكبر لا يقدر على شيء، كل أي ثقيل على مولاه، أينما يوجهه يصرفه لا يأتي بخير، يعني كلما أرسله إلى مصلحة لا ينجزها، لا يأتي منه بخير بنجح، النجح والخير نفس المعنى، بنجاح يعني بفائدة بمصلحة. وهذا مثل الكافر العبد الأبكى. نعم ماذا عندكم؟ ينجح. نعم ينجح. لا هذا خطأ، بخير بنجح بي نجح. وهذا مثل الكافر، هل يستوي هو أي الأبكم المذكور ومن يأمر بالعدل أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه وهو على صراط طريق مستقيم وهو الثاني المؤمن لا؟ وقيل هذا مثل لله والأبكم للأصنام والذي قبله للكافر والمؤمن. الأظهر أن المثلين لله والأصنام، هذا هو الأظهر كما قال غير واحد من المفسرين. هل يستوي هو من يأمر بالعدل أي الله؟ قيل الذي يأمر بالعدل هو المؤمن، والأظهر أنه الله عز وجل. نعم. فانظر هنا هذه الآية فيها رد على نفاة الكلام على الأشاعرة أنفسهم، لأن الله عز وجل جعل الخرس صفة نقص أبكم أخرس، فقال هل يستوي هو من يأمر بالعدل، والأمر يكون بالقول، فالله لم يستوي بين الأخرس المتكلم الذي يأمر وينهى. فإذا هذه الآية فيها دليل على إثبات صفة الكلام وأنها صفة كمال الله عز وجل حق أن يتصف بها. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب منه لأنه بلفظ كن فيكون، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الجملة حال يعني لا تعلمون شيئا حال، وصاحبها كم أخرجكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة القلوب لعلكم تشكرونه على ذلك فتؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات مدللات للطيران في جو السماء أي الهواء ما بين السماء والأرض ما يمسكهن عند قبض أجنحتهن وبسطها أن يقعن إلا الله بقدرته إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هي خلقها بحيث يمكنها الطيران، هي ترجع إلى ماذا؟ الآيات، يعني هذه الآيات هي خلقها بحيث يمكنها الطيران، وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها، كل هذه آيات، خلقها على صفة تستطيع بها الطيران، وخلق الهواء الذي تطير فيه وإمساكها، ها كل هذه آيات. والله نعم حيث شاءت، كل هذه آيات. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا كالخيام والقباب، القبة مثل الخيمة، قباب جمع قبة والقبة هي الخيمة، تستخفونها الحمل، يعني بيوت خفيفة تحمل معك الخيمة خفيفة تحمل معك بيتك، يوم ضعنكم أي سفركم ويوم إقامتكم، ومن أصواتها أي الغنم وأبهارها أي الإبل وأشعارها أي الماعز، عندك صوف ووبر وشعر، كل حيوان نوع من الحيوان له شيء منها، أثاثا متاعا لبيوتكم تصنعون منها مثلا الكراسي وغير ذلك، كبسط وأكسية، البسط جمع بساط السجادة وأكسية جمع كساء اللباس، ومتاعا تتمتعون به إلى حين، إلى حين يعني يبلى في، تتمتعون بهذه الأشياء إلى حين، وحين ما حين البلى، يبلى يعني يتقطع ويكون قديما، بل يبلى. والله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام ظلالا، الغمام السحاب جمع ظل، جمع ظل تقيكم حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا جمع كن وهما يستكن فيه، استكن فيه اختفى، كالغار والسرب، السرب هو الفتح في الأرض، النفق، تكون النفق في الأرض تحت الأرض، وجعل لكم سرابيل قوم صل تقيكم الحر أي والبرد، ذكر الحر وسكت عن البرد لما قمنا الكلام، وسرابيل تقيكم بأسكم أي حربكم أي الدروع، أي الطعنة والضربة فيها كالدروع والجواشن. الجواشن جمع جوشن، هو شيء مثل الدرع. كذلك كما خلق هذه الأشياء يتم نعمته في الدنيا عليكم بخلق ما تحتاجون إليه لعلكم يا أهل مكة تسلمون توحدون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فإن تولوا أعرضوا عن الإسلام فإنما عليك يا محمد البلاغ المبين، الإبلاغ البين، وهذا قبل الأمر بالقتال. يعرفون نعمة الله أن يقرون بأنها من عنده ثم ينكرونها بإشراكهم، وأكثرهم الكافرون. واذكر يوم نبعث في من كل أمة شهيدا هو نبيها يشهد عليها ولها، وهو يوم القيامة، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم العتبة أي الرجوع إلى ما يرضي الله. استعتب بمعنى أزال اللوم، أزال العتب، والعتب هو اللوم. نعم، لا يستعتبون يعني لا يطلب منهم أن يفعلوا فعلا يرضي الله عز وجل، لأن هذا لا ينفعهم، وقت التكليف انتهى. وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب النار فليخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون يمهلون، يؤخرون يعني عنه إذا رأوه. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم من الشياطين وغيرها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو نعبدهم من دونك، فألقوا إليهم القول يقالوا لهم إنكم لكاذبون في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آيات أخرى ما كانوا إيانا يعبدون، سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضد. وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي استسلموا لحكمه، وظل يغاب عنهم ما كانوا يفترون من أن آلهتهم تشفع لهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله دينه زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم. قال ابن مسعود عقارب أنيابها كالنخل الطوال بما كانوا يفسدون بصدهم الناس عن الإيمان. واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم هو نبيهم، وجينا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء أي قومك، ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيانا بيانا لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، وهدى من الضلالة، ورحمة وبشرى بالجنة للمسلمين الموحدين. إن الله يأمر بالعدل التوحيد أو الإنصاف، والإحسان أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث. هل يوجد إشكال في هذا الكلام؟ الإشكال أنهم مضى معنا مثل هذا، أنهم ماذا ينكرون؟ ماذا ينكر الأشاعرة؟ ماذا ينكرون؟ لا، ما يتعلق بالكلام، يعني يتعلق بهذا الكلام، بهذا التحسين، يمكن التحسين والتقبيح العقليين. يعني يقولون إن الله يأمر بالعدل، العدل عندهم هو ليس ما تستقل العقول بمعرفته، إنما العدل عندهم لا يعرف إلا من الشريعة، يعني لا نعرف أن هذا عدل إلا بعد أن تأتي به الشريعة. أما أهل السنة يثبتون الحسن والقبح للأشياء قبل ورود الشرع، ولكنهم لا يثبتون لها أحكاما كما ذكرت هذا قبل ذلك، لا يثبتون أحكاما لهذا. هذا ماذا وصف بين المعتزلة والأشاعرة؟ إن الأشاعرة ماذا فعلوا؟ نفوا الحسن والقبح العقليين تماما، يعني يقولون يمكن أن يأمر الله بالزنا ويحرم النكاح، يعني يجعل الزنا حلال والنكاح حرام. نعم، هذا أمر لا يعرف العقل، لا يعرف العقل قبح الزنا. فلذلك انظر ماذا قال، إن الله يأمر بالعدل. ما هو العدل؟ التوحيد أو الإنصاف. يعني ليس نعم التوحيد عدل صحيح والإنصاف عدل، ولكنه يقول إن العدل يمكن أن يعرف إلا من قبل الشرع، وهذا ليس بالصحيح. والإحسان جعله ماذا؟ أداء الفرائض، والفرائض عرفنا خصلها من الشريعة. لا، الإحسان عام من هذا، الإحسان عام من هذا. ولذلك ابن القيم عندما رد على الأشاعرة مسألة التحسين والتقبيح في مفتاح دار السعادة قال في هذه الآية: لو كان العدل، نعم لو كان العدل لا يعرف إلا بأنه هو المأمور به، والفحشاء لا تعرف بأنها المنهي عنه، لكان معنى الآية إن الله يأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، ويكون هذا يعني تكرار وعيد ينزه الله عز وجل عنه. يعني العبد عندهم ما هو المأمور به، فيكون معنى الآية إن الله يأمر بالمأمور وينهى عن المنهي، وهذا أمر لا يأتي به القرآن، يعني هذا أسلوب لا يأتي به القرآن، إنما يأمر بالعبد الذي عرف في الفطر أنه عبد. نعم، ومنه من هذا العدل التوحيد والإنصاف. والإحسان ما يعرف في الفطر أنه إحسان، ومنه منه ليس هذا كل أداء الفرض أو أن تعبد الله كأنك تراه، وإيتاء الإعطاء ذي القربة القرابة خاصة بالذكر اهتماما به، وأنع الفحشاء الزنا. انظر ماذا فعل، قال الفحشاء الزنا فقط. يعني لماذا قال الزنا؟ لأن الزنا منهي عنه، لا الفحشاء هذا كل ما يدمط في العقل فحشه، كل ما يدمط في العقل ماذا فحشه، حتى إن لم يأتي به دليل. إذا ما محل ما ثمرت الخلاف، ما ثمرت الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة أن ما لم يأتي فيه نص بأنه محرم ولكن أثبت العقل فحشه يثبت تحريمه، يثبت تحريمه. أما عندهم لا يكون محرما إلا ما جاء فيه نص بالتحريم. نعم، وين على الفحشاء الزنا والمنكر قال شرعا. انظر ماذا قال، هذا كلمة شرعا هذه تؤكد ما قلته في كل ما مضى، يعني ليس عقلا. المنكر عندهم ما كان منكرا ماذا؟ شرعا ليس عقلا. وهذا الخلاف ماذا بعد السنة؟ ماذا بالسنة منكر وماذا؟ ما أنكرته العقول، ما أنكرته العقول، وعلمنا من الشرع أن الله حرم المنكر. خلاص، إذا كل ما أنكرته العقول فيكون ماذا؟ محرما في الشرع، يكون محرما. نعم، المعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح للعقليين كأهل السنة، ولكن قالوا يجب على الله أن يحرم الزنا ويجب عليه أن يبيح النكاح. فالمعتزلة غلوا في التحسين والتقبيح، أثبتوا تحسينا وتقبيحا وأوجبوا أحكاما قبل ورود الشرع، يعني قبل أن يحرم الله الخمر يقولون كان يجب على الله أن يحرم الخمر، قبل أن يحرم الزنا كان يجب على الله أن يحرم الزنا. نعم، فإذا المعتزلة غلوا في التحسين والتقبيح لهم ماذا؟ أثبتوا حكما قبل ورود الشرع. الأشاعرة نقضوا العقل وقالوا العقل لا يوجد حسن ولا قبح، الآن السنة وسط، يقولون بين حسن وقبح العقليين ولكن لا يقولون بإثبات الأحكام قبل ورود الشرع. يعني العقل يثبت قبحا الذبح لغير الله ولكن لا يستطيع أن يعرف مرتبة هذا القبح، هل هو محرم، هل هو مكروه، هل هو شرك. فتأتي الشريعة تقول لنا أنه شرك، تأتي الشريعة تقول لنا أنه شرك. العقل يعرف قبحا دعاء غير الله لكن لا يستقل معرفة حكمه، لا يستقل معرفة كونه شركا، قد يكون شركا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها. فتأتي الشريعة فتثبت أنه شرك. نعم، إذا مسائل التحريم والإيجاب والكراهة والاستحباب أمر لا يستقل العقل به. قال المنكر شرعا من الكفر والمعاصي والبغي الظلم للناس خاصة بالذكر اهتماما كما بدأ بالفحشاء كذلك وينهى عن الفحشاء. فالفحشاء هذه المعصية الكبيرة التي بينك وبين الله، أما الزنا، أما البغي الذي يتعدى أثره إلى الناس، الظلم للناس خاصة بالذكر اهتماما كما بدأ بالفحشاء كذلك، يعظكم بالأمر والنهي لعلكم تذكرون تتعظون. وفيه إضغام التاء في الأصل في الذات، أصلا تتذكرون، هنا قال لعلكم تذكرون، تذكرون القراءة التي يفسرها بتجديد الذال وتجديد الكاف. وفي المستدرك للحاكم علي بن مسعود هذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. وأوفوا بعهد الله من البيع والأيمان وغيرها، إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها توثيقها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بالوفاء حيث حلفتم به، حيث حلفتم به. والجملة حال، إن الله يعلم ما تفعل، أي جملة حال؟ نعم، يعني جملة وقد جعلت من الأخير حال، إن الله يعلم ما تفعلون تهديد لهم. ولا تكونوا كالتي نقضت أفسدت غزلها ما غزلته من بعد قوة إحكام له وبرم، أبرم الشيء يحكمه، الإبرام والإحكام. هذه امرأة كانت بمكة، امرأة ضعيفة العقل كانت بمكة، كانت تغزل الصوف ثم تنقضه في آخر اليوم، تعرفون غزلة يصنع قماشة من الخيوط وتتعب فيه، ثم في آخر اليوم ماذا تفعل؟ تجعل خيوطا مرة أخرى. فهذا مثل ضربه الله لمن عمل بعمل الطاعة ثم أبطل عمله بالمعصية، ثم أبطل عمله بالمعصية. قال إن كانت حال جمع نكث وهو ما ينكث أي يحل إحكامه، وهي امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه، تغزل وتتعب تصنع قماش ثم تنقضه تحله. تتخذون حال من ضمير تكون، أي لا تكون مثلها في اتخاذكم أيمانكم دخلا، ما يدخل هو ما يدخل في الشيء وليس منه، أي فسادا وخديعة. الدخل هنا معناه ماذا؟ الفساد، لأن الفساد ليس من الأيمان. الأيمان المقصود بها ماذا؟ تأكيد الفعل. فأنت حلفت لتخدع الناس بيمينك كالذي يحلف كذبا في البيع والشراء ليخدع المشتري، تتخذون أيمانكم دخلا أي إفسادا وخداعا بينكم بأن تنقضوها. أن تكون أمة، أي لأن تكون أمة جماعة هي أرض أكثر من أمة، كانوا يحلفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف أولئك وحلفوهم. يعني كان بعض المشركين يحلفون قبيلة، قبيلة من العرب تحلف قبيلة أخرى، فإذا وجدوا قبيلة أخرى أقوى منها نقضوا حلفهم مع هؤلاء وقتلوهم وحلفوا الأقوى. فهذه الآية فيها أمر بالوفاء بالعهد، أمر بالوفاء بالعهد مهما كان هذا العهد. إنما يبلوكم الله به، أي يختبركم الله به، أي بما أمر به من الوفاء بالعهد، به أي الوفاء بالعهد، لينظر المطيع منكم والعاصي، أو بكون أمة هي أربى لينظر أتكون أم لا. إذا به الضمير في به له عوزان، يعود على ماذا وماذا؟ يحتمل أن يعود على الوفاء بالعهد، ويحتمل أن يعود على أن الله يعطيكم أو يأتي لكم بقوم أقوى من القوم الذين حلفتموه. وكلا المعنيين اختبار. المعنى الأول يبلوكم الله به، أي يختبركم هل ستكون بالعهد أم لا، بها بالعهد. والمعنى الثاني يبلوكم الله به، أي يبلوكم بهذه الأمة الأقوى لينظر هل ستنقضون العهد مع الأقوى مع الأضعف وتحلفون الأقوى أم لا. هذا كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني الله يأتي للمحرم بصيد أمامه سهل أن يمسكه حتى يرى هل سيصيد أم يخاف الله عز وجل بالغيب. نفس الأمر هنا، لينظر أتكون أم لا، أتكون بالعهد أم لا، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر العهد وغيره، بأن يعذب الناكث، النكث للعهد الذي لم يفي بالعهد، نكث العهد أي لم يفي به، ويثيب الوافي، الوافي بالعهد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أهل دين واحد، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن يوم القيامة سؤال تبكيت أي لوم عما كنتم تعملون لتجازوا عليه. فالسؤال ليس عن جهل، إنما سؤال للتقرير لإثبات العدل والجزاء. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، كرره تأكيدا، كرر المعنى تأكيدا، فتذل قدم أي أقدامكم عن محجة الإسلام، عن طريق الإسلام بعد ثبوتها، أي بعد استقامتها عليها على طريق الإسلام. وتذوق السوء أي العذاب بما صددتم عن سبيل الله، أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو بصدكم غيركم عنه، لأنه يستن بكم. المعنى عندنا تنقضون العهد يقتدي بكم غيركم، يستن بكم يعني يقتدي بكم غيركم وينقض العهد، فإذا أنتم تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، بصدكم غيركم عن سبيل الله، كما قال تعالى في آية أخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذي كانوا يفسدون، مضت معنا منذ قليل، ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا من الدنيا بأن تنقضوه لأجله، لأجله هذا الثمن القليل، لأجله أي لأجل الثمن القليل، إنما عند الله من الثواب هو خير لكم مما في الدنيا إن كنتم تعلمون ذلك، فلا تنقضوا، لا تنقضوا العهد. ما عندكم من الدنيا ينفد يفنى، وما عند الله باق دائم، ولا يجزين بالياء والنون. الذين صبروا على الوفاء بالعهود أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن بمعنى حسن، يجزين أجرهم بحسن ما كانوا يعملون. لماذا قال أحسن معنى حسن؟ هنا اسم التفضيل بمعنى الصفة المشبهة، لأنه لو قال ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا تجزيهم على ماذا؟ على الأحسن فقط، ولم يجزيهم على الحسن، ولكنه يجزيهم على الأحسن والحسن، هذا معنى. وقيل إن أحسن على بابه اسم تفضيل، والمعنى لا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أن ينظر إلى أحسن كل عمل من أعماله فيجعل كل هذا العمل في نفس ثواب الأحسن. يعني مثلا ينظر إلى صلاته فينظر أفضل صلاة صلاها فيعطيه في كل صلاته أجر أفضل صلاة، إلى صدقاته أفضل صدقة تصدق بها فيعطيه في كل صدقاته أفضل أجر صدقة، وهكذا في باقي الأعمال. سيكون اسم التفضيل على ماذا؟ على بابه، وفيه أن الله عز وجل كريم يكرم العبد بماذا؟ يعطيه أجر أحسن عمل عمله، كما تعطي شخص مثلا تعطيه أكثر من فرصة الاختبار. تقول لها تختبر ثلاث مرات وتعطيك ماذا؟ أفضل درجة في الثلاث اختبارات مثلا. نعم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قيل هي حياة الجنة وقيل في الدنيا بالقناعة أو الرزق الحلال، وهي في الدنيا، لأنه قال بعد ذلك: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته لابد من هذا التأويل، لأن الاستعاذة لا تكون إلا قبل القراءة، لكن لو أخذت بظاهر الكلام ستستعيد بعد القراءة. فإذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان تسلط على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه بطاعته، يتولون الشيطان يعني، يتولون الشيطان بطاعته، والذين هم به أي الله مشركون، والذين هم به أي بالله مشركون. نعم، يعني يتولونه، الضمير يعود إلى الشيطان، الهاء تعود إلى الشيطان، والذين هم به، به أي بالله مشركون. وإذا بدلنا آية المكان آية بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد والله أعلم بما ينزل، قالوا أي الكفار للنبي: إنما أنت مفتر كذاب تقوله من عندك، بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ. قل لهم: نزله روح القدس جبريل من ربك بالحق، متعلق بنزل يعني نزله بالحق، ليثبت الذين آمنوا بإيمانهم به وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد للتحقيق تأكيد: نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه أي القرآن بشر. وقيل النصراني القيل والعبد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه، قال تعالى: لسان أي لغة الذين الذي يلحدون يميلون أو يشيرون إليه، أنه يعلمه أعجمي. هذا القيل أعجمي رومي، وهذا القرآن لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحة، فكيف يعلمه أعجمي؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم مؤلم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أي القرآن بقولهم هذا من قول البشر، وأولئك هم الكاذبون، والتأكيد بالتكرار وإن وغيرهما رد لقولهم إنما أنت مفتر. أين التأكيد هنا؟ نعم، أولئك هم الكاذبون، التأكيد بالتكرار، أين التكرار؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، مرة لا يؤمنون بآيات الله، وهذا لا يؤمنون بآيات الله، هذا تكرار، لا يؤمنون بآيات الله، هذا هو التكرار. نعم، وإن لو قال إنما يفتري الكذب وغيرهما، غيرهما الحصر الموجود في إنما، كل هذا رد لقولهم إنما أنت مفتر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على التلفظ بالكفر فتلفظ به وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن مبتلى أو شرطيا، والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل على هذا. من كفر بالله، حتى تفهم الآية لابد أن تفهم إعرابها، من كفر بالله من بعد إيمانه، من مبتلى، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب، فعليهم غضب. إذن أين الخبر؟ عليهم غضب. من كفر مبتلى وعليهم غضب ماذا؟ خبر. نعم، من الأظهر أنها شرطية، فإذا قلت إن من شرطية سيكون كفر بالله فعل الشرط، وفعليهم غضب سيكون ماذا؟ جواب الشرط. تمام؟ طيب، يعني إذا من كفر بالله فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم، لهم وعيد شديد دل على هذا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، القراءة التي يفسرها بالتشديد ولكن لا، لا بالتخفيف، ولكن ولكن من شرح بالكفر صدره له أي فتحه ووسعه بمعنى طابت به نفسه، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية فيها دليل على أن كل من تكلم بالكفر غير مكره فقد شرح بالكفر صدره، لأن هذه الآية استدل بها المرجئة على أنه لا يكفر الإنسان إلا إذا اطمأن قلبه بالكفر، وقال بلسانه اطمأن قلبي بالكفر، والآية دليل عليهم لا دليل لهم، لأن الله جعل قسمين فقط، قال: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم، ولم يستثني إلا من؟ إلا المكره. قال شيخ الإسلام في هذه الآية: فعلم أن كل من لم يكره ونطق بالكفر مختارا فقد شرح بالكفر صدره، لأن الله لم يستثني إلا المكره، فالآية دليل عليهم لا لهم. نعم، دليل أن كل من تكلم بالكفر مختارا فقد اطمأن قلبه بالكفر. نعم، بعضهم يقولون بس فقط الخوف أيضا يعتبرون إكراما. الخوف درجات، الخوف يكون إكراما إذا كان خوفا بمعنى تهديد أنه هدده المكره، قال له إذا لم تكفر أقتلك، وكان هذا التهديد تهديدا فوريا من قادر على فعله، وفيه تهديد بإتلاف العضو أو القتل أو إتلاف المال أو قتل الولد، نعم، وكان تهديدا فوريا ليس مؤجلا، فيكون هذا إكراه كل جهة. هذه شروط الإكراه عند العلماء، فيكون هذا الخوف إكراه، نعم، فالخوف درجات. أما مجرد الخوف الذي فقد شرطا من شروط الإكراه فلا يكون عذرا، نعم. قال تعالى بعدها: ذلك الوعيد لهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا يختاروها على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا فيه دليل أن الإنسان قد يكفر بسبب حب الدنيا، ولا يشترط، نعم، أن يكفر بسبب حب دين الكفار مثلا، لأنه قال ذلك الوعيد بأنهم ماذا؟ استحبوا الحياة الدنيا يختاروها على الآخرة، يعني ليس شرطا أن يكفر بسبب حب دين الكفار، يدخل في النصرانية ويقول كلمة الكفر بسبب حبه للكفر، حتى لو فعل هذا لأجل الدنيا يكون كافرا، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم إن ربك للذين هاجروا إلى المدينة من بعد ما فتنوا عذبوا وترفضوا بالكفر وفي قراءة بالبناء للفاعل فتنوا أي كفروا أو فتن الناس عن الإيمان ثم جاهدوا وصبروا على الطاعة إن ربك من بعدها أي الفتنة لغفور لهم رحيم بهم لأنهم مكرهون الذين قتلوا إكراها يعني. وخبر إن الأولى دل عليه خبر الثانية، ما هي الأولى وما هي الثانية؟ إن ربك من بعد لغفور رحيم، ما خبر إن الأولى، وخبر إن الثانية حذف لدلالة خبر إن الأولى عليه. يوم تأتي أذكر يوم تأتي كل نفس تجادل تحاج عن نفسها لا يهمها غيرها، وهو يوم القيامة كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس جزاء ما عملت وهم لا يظلمون شيئا. وضرب الله مثلا ويبدل منه قرية بدلا من مثل، هي مكة والمراد أهلها، كانت آمنة من الغارات لا تهاج، الغارات جمع غارة، والغارة هي هجوم الأعداء عليهم، هجوم العدو، لا تهاج هيجه يعني أثاره، يعني لا تخوف، لا يخوف، والأعداء كانوا مطمئنين، مطمئنة لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف، يعني عندهم الرزق فلا يحتاجون إلى السفر لتحصيل الرزق، ولا يحتاجون إلى السفر خوفا من الأعداء، يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله بتكذيب النبي فأذاق الله لباس الجوع فقحطوا 7 سنين والخوف بطرايا النبي، الصلاة الجنسية والجيش، يعني أصبحوا فقراء خائفين بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب الجوع والخوف وهم ظالمون. فكلوا أيها المؤمنون مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير ناغي ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم أي لوصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لما لم يحله الله ولم يحرمه لتفتروا على الله الكذبة بنسبة ذلك إليه، ذلك التحليل والتحريم إليه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم أي مؤلم. وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آية، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما والحاوية ما اختلط بعظم إلى آخرها. وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك. ثم إن ربك للذين عملوا السوء أي الشرك بجهالة ثم تابوا رجعوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم إن ربك من بعدها أي الجهالة أو التوبة لغفور لهم رحيم بهم. إن إبراهيم كان أمة إماما قدوة جامعا لخصال الخير، فالإمام الأمة لها معنى، الإمام معنى جامع لخصال الخير، إمام وجامع لخصال الخير، قانتا مطيعا لله حنيفا مائلا إلى الدين القيم ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه أي اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه فيه التفات عن الغيبة